وياتي بزيادات والمستخرجات تدل على قوة الاحاديث التي في الصحيحين، يعني تزيدها قوة. المستخرجات تزيد الاحاديث التي في الصحيحين قوة. ما هو المستخرج يا اخوان؟ ما الفرق بين المستدرك والمستخرج؟ المستخرج هو الكتاب نفسه، انما يزيد فيه زيادات ويلتقي معه في شيخه ان امكن او في شيخ، هذا المستخرج. اما المستدرك فهو ان يضم احاديث صحيحه ليست في الصحيحين الى الصحيحين، يضمها الى الصحيحين. المستخرجات ممكن تكون على كتب غير الاغلب، يعني على الصحيحين. نعم، وانا وقد استخرج على غيره. سؤال خارج الدرس الصحيح، فما في توضيح الافكار اختلفوا في هذا، فمنهم من يقول معنى قوله على شرط الشيخين اي رجاله كرجال الشيخين وشروطه كشروط الشيخين، هذا من اهل العلم. ومنهم من يقول معنى قوله على شرط الشيخين اي ان رجاله رجال الشيخين، وهذا هو الصحيح، وان حصل وهم في بعض الاوقات للحاكم، هذا هو الصحيح وهو قول الحافظ الذهبي، وهو كما تقدم لكم اعلم الناس بالمستدرك. فمعنى قولهم على شرط الشيخين اي رجال ورجال الشيخين، معنى قولهم على شرط البخاري اي رجال ورجال البخاري، معنى قولهم على شرط مسلم اي رجال ورجال مسلم. طيب، هذا معنى قوله. ثم بعدها ايضا معلوم ان الذي هو على شرط الشيخين اقوى، لان الاقوى عندهم، لان الصحيح عندهم ينقسم الى 7 اقسام، اصح شيء ما اتفقوا عليه، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، لا ثم ما كان طيب قلنا على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما قالوا فيه صحيح الاسناد، ما قالوا فيه صحيح الاسناد. قلنا ان على شيء ما اتفقوا عليه، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما قالوا فيه صحيح ولم يخرجه او كذا. فاقسام الصحيح، أقسام الصحيح 7، أعلاها ما اتفقا عليه. بالنسبة للمستخرج بيلقاه في شيخه، معنى هذا أنه سمع من شيخه، يعني الرجل بيرفع كتاب مستخرج على كتاب البخاري مثلا، يلقاه في شيخه يعني سمع من شيخه؟ سؤال حسن، هل معنى أنه يلقاه ويسمع؟ أما أبو عوانة صاحب الصحيح فقد سمع من كثير من مشايخ مسلم، أبو عوانة. وأن أبو نعيم والبرقاني والإسماعيلي فإنهم متأخرون، لا يصل إلى الشيخ إلا بواسطة، يرويه بواسطة ويصل إلى الشيخ بواسطة. أبو عوانة ربما شارك مسلما في كثير سمعا. طيب أحسن، تبارك الله. طيب يا اخوان، وكذلك يوجد في مسند الإمام احمد من الاسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من احاديث مسلم بل والبخاري ايضا، وليست عندهما ولا عند احدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسند الإمام أحمد أعتقد أن الذي يقرأه كأنه قرأ الأمهات الست، ما يفوته إلا الشيء اليسير، يعني كما يقولون كل الصيد في جوف الثراء، فيه خير كثير، والباحث يحتاج إلى كثرة القراءة في مسند أحمد. في مسند أحمد فيه خير كثير، ففيه أحاديث صحيحة كما يقول ليست في الصحيحين، أحاديث صحيحة يعني من الأسانيد والمتون ليست في الصحيحين. ومسند الذي هو مسند الإمام أحمد خدمه أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى قدر ثلث المكتاب، ثم توفي وهو محتاج إلى خدمة، حتى إذا لو وجد طالب علم يكمل ذلك المسند. صحيح صحيح ربنا يوفق. لا ينبه على الأحاديث الصحيحة هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا ما حديث ما. هذا مثل ما فعل أحمد شافعي إن شاء الله. ما مشى عليه أحمد شافعي إن شاء الله. ما تذكر الوجود اللي حققه موجود عندك المكتبة مطبوع يعني طبع قد شراه لعقل لكن نعم في مصر نعم رأيته عقلي وطريقة السلام كنت رأيته هو موجود في اليمن هنا نشتريها نمشي على طريقته إذا بدأ يكون موجود لكن أنا ما عندي ولا أعلم يعني شيء بسم الله. فقلنا يا أخوان أن صحيح أن مسند أحمد يعني فيه من الخير الكثير، ومن أهل العلم من يقول إن كل ما فيه صحيح كأبي موسى المديني، ومنهم من يقول إن فيه أحاديث موضوعة كابن الجوزي، وهو كما يقول ابن الجوزي. وقد دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد من المدافعة ما هو مقبول ومنها ما ليس بمقبول. طيب الأمهات الست كذلك أيضا فيها أحاديث صحيحة، بقية الأمهات الست ليست في الصحيحين. قال وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط والطبراني له ثلاثة كتب تسمى بالمعاجم. ما هي هذه؟ أما المعجم الكبير فهو كالمسند، المعجم الكبير كالمسند يذكر الصحابي يذكر، إن كان الصحابي مضلا ذكر أحاديثه في ترجمته، وإن كان مقصرا ذكر نبذة من أحاديثه في ترجمته كالمسند الكبير. أما الأوسط فذكر فيه غرائب شيوخه، وأما الصغير فأراد أن يعرف بشيوخه فيذكر من طريق كل شيخ حديثا واحدا، ويقولون إنه كان معجبا جدا بالمعجم الأوسط، ويقول إنني أثنيت فيه أكثر عمري، كانوا يثنون أعمارهم، ما يبقى مثل ما الآن 3 أشهر 4 أشهر وخرج لهم شيخه قدر 20 صفحة وكذا، ونعم يثنون أعمارهم رحمهم الله تعالى في الكتاب، يبقى أحدهم ربما يبقى فيه قدر 20 سنة. تنشر فيه غرائب الأحاديث التي تفرد بها شيوخه. قال ومسند أبي يعلى والبزار ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التحليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا قل هو شيخ الإسلام من تنمية يرجعه على مستدرك الحاكم والله أعلم. طيب إلى هنا يا أخوان. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو نعم في شرط الصحيح. لا نصلح شرط شرط شرط شرط وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة وإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قال المعلق رحمه الله تعالى: ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال: يتتبع ويحكم عليه بما يليق به بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. وهي قليلة أيضا، لو تتبع لوجد فيه أكثر، وهو متساهل في آخره أكثر منه في أوائله. في أواخره تجده من طريق محمد ابن عمر الواقدي، وأحاديث لم يحكم عليها بصحة ولا بضعف، وخصوصا في فضائل الصحابة معرفة الصحابة، فإنه توسع جدا، يعني هو توسع في معرفة الصحابة أكثر من توسعه في أوله. يقول أنه سوى المستدرك بعد ما أكمله نعم، يعني ما أكمله أخيرا، يعني ما أكمل النظر عادة النظر. قال تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. طيب، ابن جريج وابن إسحاق معاصران للإمام مالك، والظاهر أيضا أن أبا قراء أما عبد الرزاق فهو متأخر يروي عن طاغ عنه. قال: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. من تعود عليه؟ أين الموطأ؟ وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطا. لو ظفرت هذه الطوائف المتأخرة بكلمة من حاكم لا يعني قرت عينها لقرت عينها وخلاص تقول نحن كل طائفة تدعي أنها الفرقة الناجية الفرقة الناجية سواء كان من طائفة يعني الشيعة والصوفية المتعصبين للمذاهب ولا فجد كل طائفة من أرباب المذاهب أنفسهم يقولون نحن ما في منصب مثلنا ما في منصب مثلنا. وأنا رأيت كتاب ما أدري اسمه إيش كده في الرد على ابن عبد الوهاب اقتل واقتل الشبهات حقهم يقول مذهب الوهابي اقتل الشبهات اللي عندهم واحد شيء بذلك الله إمامي ولا رحمه الله وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جنة ومن أجود ذلك كتابات تمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا معنا فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور ما فيه أي مثل الموفاء ما مكتوب اللاتي ها؟ اللاتي طيب اللاتي جزاك الله خير إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما لأن فيه أحاديث كثيرة منكرة يبينها هو نفسه الترمذي يعني فقوله هو نفسه مقدم على قولهما وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم فإن فيه رجالا مجهولين إنا عينا أو حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبرى. طيب الله. الله. ويقول إنه لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه وقل إلى قوله حتى يجمع على تركه على إجماع خاص وذلك أن المحدثين رحمهم الله تعالى طبقات طبقة متشددة وطبقة متوسطة فمن الأولى شعبة وسفيان فشعبة متشدد وسفيان متوسط ومن الثانية عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان فيحيى بن سعيد القطان متشدد وعبد الرحمن بن مهدي متوسط شلون يعني يتشدد؟ ازاي يتشدد يعني؟ ومن الثالثة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيحيى بن معين متشدد وأحمد بن حنبل متوسط ومن الرابعة البخاري وأبو حاتم وهو محمد بن إدريس الرازي متشدد والبخاري متوسط وتشدد معنى ربما ضعف الراوي لأسباب من الأسباب، وربما ضعف الحديث لأسباب من الأسباب لأسباب لا ينبغي أن يضعف فيها، وذلك متوسط. ينظر ما قيل فيه من مدح ومن ثناء، من مدح ومن ذم، ثم بعدها يأخذ خلاصة القول. ذكر هذا السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب النسائي، أوجلنا يا أخوان صلاح على الحاكم في مستدركه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في شروط الأئمة الخمسة، كما أن للحازم كتابا اسمه شروط الأئمة الستة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. هذا سند داري أو مسند؟ هو مسند وسموه، أقصد هو سنن وسموه مسندا لكونه يذكر الأحاديث بأسانيدها فقط، وإلا فهو ترتيبه كترتيب غيره من أصحاب السنن. طيب. التعليقات في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، أي في مسلم، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. وتقدم أن قلنا إن الحافظ قسم ما علقه بصيغة الجزم إلى خمسة أقسام: صحيح هو في الصحيح، صحيح خارج الصحيح، صحيح أو مثلا أو حسن طيب فيه ضعف محتمل ضعيف. قال الصنعاني: فعلى هذا لا بد من النظر في أسانيد ما ذكره معلقا، والضعف فيما جاء بصيغة التمريض أكثر. بصيغة الجزم يقول: قال رسول الله عن، قال الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الخير عن عقبة بن عامر، فهذا أيضا يسمى معلقا. المعلق هو أن يحدث المؤلف شيخه فأكثر، هذا هو المعلق. والتعليق كما تقدم لكم وكما ذكره ها هنا ينقسم إلى قسمين: بصيغة الجزم كما تقدم، وبصيغة التمريض كأن يقول ويذكر ويقال. نعم، كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه للجانب المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه وأيامه. ومن ثم الدارقطني لم ينتقد شيئا من الأحاديث المعلقة. لماذا؟ لأنها ليس لها حكم الصحيح. من انتقد أحاديث من المعلقة وخص انتقاداته الأحاديث المسندة. قال فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المواردة أنه تعليق أيضا يذكره الاستشهاد لا الاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح، فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار. وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. وأحسن مرجع في الكلام على هذا الحديث هو إغاثة اللهفان للحافظ ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فإنه ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث وخصوصا هذا الحديث، وتكلم عليه ما لم يتكلم كعادة ابن القيم. إذا تكلم في المسألة يمكن ما يستطيع أحد من بعده أن يأتي بمثله في الغالب، وكذلك من تقدمه يعني يطلبه. فهو تكلم على مسألة الأغاني وأتى رحمه الله تعالى بما لم يأتي أحد قبله فيما أعلم. قال هشام يعتبر معلق ولا يعتبر مسؤول؟ الكلام عليه، هل يعتبر معلق؟ الذي ظهر أنه يعتبر معلق كما قال ابن حزم، لكن الحديث جاء مسندا. نعم هذا جاء مسندا من طريق الأنصار وأبو داود وأحمد وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على هذا الحديث لعله علقه من أجل أنه اختلف فيه على شيخ على صحابية، يعني فتارة يقول في الصحابي عن أبي مالك وأخرى يقول فيه عن أبي عامر، مختلف في صحابية، فلعله علقه لأجل هذا. شوف فايز مستخرج البرقاني كيف ولد الحديث موصول. طيب نعم حسنت. قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى حروف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال الحافظ ابن كثير قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. وهذا خلاف يا أخوان ليس تحته طائل، الناس يتفاوتون في تفكيراتهم. فمن قال الإمام ابن كثير نقلا او اختصارا لعلوم الحديث عن الصلاة. النوع الاول الصحيح، قال اعلم علمك الله واياي ان الحديث عن ثم قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. قوله أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل. العدالة ما هو، ما هي ومن هو العدل؟ العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويأتي من الواجبات بحسب ما يستطيع. طيب يا أخوان، الضابط ضبطان، ضبط سطر وضبط كتاب. ضبط الصبر هو أن يستحضر الحديث إذا طلب منه، وإلا فلا يسمى ضابطا. ضبط كتاب هو أن يكون محافظا على كتابه، ومن ثم ضعف بعض المحدثين من أجل تهاونهم بكتبهم، أو من أجل أنه دس في كتبه كسفيان بن وكيع حافظ عدل متفق على جلالته، لكنه ابتلي بوراق سوء فكان يدس في كتبه، فنهي أن يعزل ذلك الوراق فلم يفعل، فمن ثم ضعف سفيان بن وكيع. وسفيان بن وكيع من مشايخ الترمذي ومشايخ ابن جرير. طيب، وقوله الى منتهى اي يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط. ولا يكون شاذا، ما هو الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. ولا معللا، ما هو المعلل؟ العلة تنقسم إلى قسمين، إلى علة قادحة وهي سبب خفي في الحديث لا يطلع، سبب خفي في الحديث يوجب ضعفه لا يطلع عليه، أي ذلك السبب، إلا حفاظ الحديث ونقاده. هذه هي العلة القادحة، وهناك علة غير قادحة، وهو العلة غير قادحة كمخالفة ثقة، كإبدال ثقة بثقة، أبدل ثقة بثقة، هذا لا يضر. مثاله حديث البيعان بالخيار، الحديث معروف لدى المحدثين من طريق عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر رضي الله عنهما، فشد فيه بعضهم وقال عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، فإبدال عبد الله بعمر بن دينار يعتبروا شاذا، يعتبروا معللا علة غير قادحة. نعم يعتبر عدل ضابط أما العدالة، أما العدالة فنعم، وأما الضبط هم أحسن حالا من غيره. إلا منهم من قد يكون ضابطا ومنهم من قد يكون رهينا. قال ثم أخذ يبين فوائده، أي فوائد الصحيح، وما احترز بها عن المرسل، قوله المتصل الذي يتصل إسناده يخرج المرسل، عن المرسل والمنقطع والمعضل. والمرسل هو ما قال فيه السابق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقطع ما سقط من سنده راو فأكثر ليس على التوالي، والمعضل المعضل ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، والشاذ ما هو الشاذ؟ ما هو الشاذ يا عبد الله؟ هو الذي يخالف الثقة من هو عبد الله. وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. يختلفون يعني مثلا عند راوي وعند حافظ بن الحفاظ هذا الراوي ثقة، بناء على هذا يصحح حديثه، وعند آخر ضعيف بناء على هذا يضعف حديثه، فاختلف الحافظان في تصحيح الحديث وفي تضعيفه، وهذه من المشكلات. لكن من درس المصطلح يمكن أن تسهل عليه، وهو أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، التعديل من الناقد العارف مقبول إلا أن يعارضه جرح المفسر، فيقدم جرح المفسر. إن هذا المصطلح أمثال له مثل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري، عبد الرحمن المهدي، مالك بن أنس، شعبة بن الحجاج، يحيى بن سعيد القطان، طيب ذلك أبو حاتم الرازي، أبو زرعة، قال يحيى بن سعيد قال قال وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قال الحافظ ابن كثير قلت فحافظ حتى الصحيح أنه المتصل سنده لنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. مشهور ما رواه ثلاثة أكثر، والغريب ما تفرد به راو، سواء كان السند كله متفردا به أم كان راو تفرد به فيعد غريبا. المردود هو الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا الفسق. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله. ولهذا أي صحيح طيب. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فأنا أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال ابن النبي والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، وأخشى أن يكون الذي زاد الشافعي عن مالك شافعيا، لأن الشافعية ربما تعصبوا، وإلا فالمعروف أن القعنبي وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى التميم النيسابوري المعروف أنه اعتمدهم صاحبا صحيح، وما رووا عن الشافعي ما رووا عن الشافعي. فالقائل وزاد بعضهم الشافعي عن مالك هو أجل من روى عنه، يعني أقصد أن هناك من المحدثين الذين رووا عن مالك ربما يرجحون على الشافعي في علم الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اللغة وفي الفقه فهم الحديث معروف جزاه الله خيرا، وهو يعتبر ناصر السنة، لكن هناك من المحدثين من حسب أكثر منه، ومن كان يعني مشتغلا بالحديث وأكثر. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ربما روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الذي هو يعتبر ركنا من أركان الكذب، إبراهيم بن أبي يحيى يعتبر ركنا من أركان الكذب، فربما روى عنه الشافعي رحمه الله تعالى من أجل هذا، فصاحب الصحيح لم يرويا بالشافعي. فأنا أخشى أن يكون هذا من قول بعض الشافعية. بارك الله فيك. طيب إلى الله. قال رحمه الله تعالى فائدة، والعناوين يا إخواننا لأحمد شاكر. أول ما يقنع في صحاح الحديث فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماع منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة مجرد المعاصرة مع إمكان اللقن، اكتفى مسلم بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقن. أما إذا عرفت المعاصرة وعرف أنه لم يلقه فالحديث ليس بصحيح لا عند البخاري ولا عند مسلم. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. و إن حمل قول هؤلاء الذين يقولون إن صحيح مسلم أرجح حمل على معنى أنه يسرد الأحاديث سردا، فلا يدخل بينها أحاديث معلقة ولا يدخل بينها آثارا، لكن الإمام البخاري يأتي بأحاديث معلقة ويأتي بآثار وبأقوال مقطوعة، وبعضهم ربما رجح صحيح مسلم من أجل هذا، ولكن صحيح البخاري أرجح حتى الآثار المعلقة فهو يأتي بها لفوائد، والتراجم أيضا يأتي بها لفوائد تساعد طالب العلم على الفهم. والترتيب أيضا المسلم فيه ترتيب والترتيب كما قلت أيضا، حتى قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ترتيب نعم كما قلت كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال رحمه الله تعالى ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحها أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. ومن أكبر الأدلة على هذا أنهما لم يخرجا كل حديث صحيح، أن البخاري رحمه الله تعالى يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، ومع أنه ذكر في صحيحه قدر 2000 غير المكرر و600 وحديثا أو حديثين. طيب، ثم إن الحاكم رحمه الله تعالى عند أن استدرك عليهما المستدرك ذكر في مقدمة المستدرك أنهما ملتزما أن يخرج كل حديث صحيح، بل صرح كل واحد منهما أنه لم يخرج كل حديث صحيح. فهذا الإمام البخاري يقول ذكرت الصحيح المسند وتركت خشية الطول، وهذا مسلم يقول ما كل صحيح ذكرته في كتابي هذا إنما ذكرت ما أجمع عليه. طيب، عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4,000. وتقدم لكم أن الحافظ رحمه الله تعالى انتقد هذا وعده بنفسه عدا فوجده 2000. طيب يا أخوان، وجده 2600 ولعله حديثنا نحو. طيب أربعة غير صحيح. إيه نعم. قال الحافظ بن حجر إن يكون قلد غيره وغيره ما تحرى أو لم يكن من أهل الحديث. عادة البخاري أن يقطع بعض الأحاديث، وربما عد الحديث الواحد أحاديث. قال وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4,000. وقد عدها محمد فؤاد عبد الباقي، ولكنه رحمه الله تعالى محمد فؤاد عبد الباقي يعد جامعا وليس بمحدث ناقد، من أجل هذا فلا يعتمد عليه في عده، فإنه يخشى أن يعد الحديث الواحد حديثين أو أن يعد الحديثين حديثا واحدا، وقد وجد هذا، وإلا فهو قد خدم صحيح مسلم خدمة ليس لها نظير. ما لها نظير جزاه الله خيرا، لأن جعل مجلدا واحدا مستقلا كله فهارس، جعله كله فهارس، فممكن أن تتحصل على الحديث في أسرع وقت تستخرجه. وقد اشترينا هذا الكتاب مع أن صحيح مسلم كان عندنا، لكن اشتريناه من أجل التقريب. لكن هل يعتمد عليه في العدد أم لا؟ لا يعتمد عليه في العدد. في العدد ما يضرنا في العدد، يعتمد عليه من أنه وضعه يعني فهرس له ورقمه فجزاه الله خيرا. في مختصر تحمل الله. نعم مختصر تحمل الله. الزيادات على الصحيحين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. هذا إذا حمل على أنه قل ما يفوتهما في الحفظ فيكون مقبولا. أما قل ما يفوتهما في صحيحيهما فهذا ليس بمقبول لما تقدم. قال: وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. قال قلت قال الحافظ ابن كثير: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلها ذلك أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. طيب يا أخوان، المستدرك مستدرك الحاكم أعلم الناس به هو الحافظ الذهبي، لأنه اشتغل فيه ومارسه، فقسمه إلى ثلاثة أقسام كقدر النصف صحيح، طيب، وقدر الربع فيه حسن، والباقي عجائب وغرائب. أظن التقسيم هكذا، وهو قدر الثلث صحيح وقدر الربع حسن والباقي عجائب وغرائب أو نحو هذا. مستدرك الحاكم يعني أن فيه ما هو صحيح وفيه ما هو حسن، والباقي الغالب عليها النكارة. باقي فيه الغريب هذا من جنس الضعيف، وهو اللي يقصد بهذا في هذا الموضع. نعم يقصد به هذا هنا. طيب يا أخواننا، المستدرك كما تقدم أن قلنا إن فيه يعني أحاديث صحيحة وأحاديث حسان وأحاديث ضعيفة وموضوعة، وهو كتاب لا يستغنى عنه، كتاب قيم جدا، وإن كان متساهلا حصل له التساهل من حيث أن إنه ألفه في آخر عمره، ألفه في آخر عمره، فربما جزم أن الحديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما وليس كما يقول. والتعليق هذا الذي هو في الحاشية تعليق طيب، فليقرأه إخواننا، فإنه ربما روى الحديث من طريق ابن إسحاق وقال صحيح على شرط مسلم، مع أن مسلما ما روى لابن إسحاق إلا قدر خمسة أحاديث في الشواهد، وربما روى حديثا ملفقا. ما هو الحديث الملفق؟ الحديث الملفق أن يكون من طريق سماك عن عكرمة، فسماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال هذا يسمى سندا ملفقا. وربما كان الرجل من رجال الشيخين لكن تلميذه أيضا من رجال الشيخين، لكن ما روي له بهذه الطريق، مثل هشيم عن الزهري، فهشيم من رجال الشيخين والزهري من رجال الشيخين، لكن هشيم هو ابن بشير سمع من الزهري صحيفة وكان مارا في الطريق، فجاءه شخص وقال له أسمعني إياها، فوقف ليسمعه إياها، فجاءت رياح وطارت بها فأصبح هشيم يحدث من حفظه من أجل هذا ضعف هشيم في الزهري. فالقصد أن مستدرك الحاكم محتاج إلى خدمة حتى ينتفع به. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قد نبه على كثير من الأحاديث وفاته شيء، سكت عن أشياء. الدليل على هذا أنه ربما كان الرجل في ميزان الاعتدال متكلم فيه، هذا شيء. وربما يكون الحافظ الذهبي نفسه قد نبه على هذا في المهذب، وهو مختصره للبيهقي. وقد نبه من بعد الذهبي على أحاديث كالمناوي صاحب فيض القدير، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، فكثيرا ما ينبه على أحاديث صححها الحاكم ووافقه الذهبي وفيها كلام. نرجع للحديث المنسق. الحديث المنسق سمعت من رجال مسلم من رجال البخاري. تسبب طعمه في الحديث لا، إذا كان ثقتين فينبغي أن يقول الحاكم فيه صحيح فقط، لا يقول صحيح على شرط مسلم، لأن عكرمة ليس من رجال مسلم، ولا صحيح على شرط البخاري، لأن سماكا ليس من رجال البخاري. لكن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما في التقريب، كما في تقريب التهذيب. ربما يأتي مثلا باثنين ما سمعوش من بعض وكن الاثنين ثقات، صحيح هذا يقع. ربما قال حديث على شرط البخاري فيتعقبه الذهبي ويقول لا والله، مثل حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، فقال فيه صحيح على شرط البخاري، فتعقبه الحافظ الذهبي وقال في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو واه. ماذا الحديث الغريب؟ قلت أنه من أقسام الضعيف في هذا الموضع، لكن على أنه ليس من أقسام الضعيف، يعني قلنا إذا قالوا غرائب يأتي بغرائب بمعنى أنه يتفرد عن الثقات، وبمعنى أنه أنها تستنكر. إنه الحديث الغريب أطول مش من أقسام الضعيف، ما قلنا هذا أنه من أقسام الضعيف. قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها. وانتهى، يعني في قوله يا اخوان خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، ما هو المستخرج؟ هو الكتاب الذي يعمد صاحبه الى مؤلف من المؤلفات فيعجب بذلك المؤلف ويحب ان يزيد فيه وينقص فيرويه، لكن بشرط ان لا يرويه من طريق المؤلف. لو رواه من طريق المؤلف لم يجوز له أن يتصرف فيه، يلتقي مع المؤلف في شيخه أو شيخ شيخه أعلى، ولا يجوز له أن يلتقي معه مع أعلى مع التمكن أن يلتقي معه في الأسفل. طيب، وربما ضاق المخرج على صاحب المستخرج فما وجد له طريقا إلا من طريق المؤلف، فإما أن يروي